نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أصبرك واحد ثاني يقرأ. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال العلامة الطحاوي: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، مضى معنا طائفة من الكلام على الإيمان بقدر الله جل وعلا خيره وشره، وأن الخير والشر مقدران من الله جل وعلا، فما يصيب العبد من خير فهو من الله جل وعلا تقديرا وتدبيرا، وما يصيب العبد من شر وسوء فإنه من الله جل وعلا تقديرا وتدبيرا. ومر معنا مراتب الإيمان بالقدر وما يتصل بهذا المبحث، مما فيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي أمر الله جل وعلا بالإيمان بها والتسليم لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. ومر معنا أيضا أن القدر سر الله جل وعلا في خلقه، لم يعطي حقيقته لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، وهو جل وعلا الخالق لكل شيء، وهو سبحانه ذو الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونحو ذلك من المباحث والموضوعات التي سبق الحديث عنها وسبق تقريرها على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومبحث القدر من المباحث العظيمة في الملة، ولأجل كونه سرا من أسرار الله جل وعلا وإدراك كنهه والحكمة وإدراك كنهه وحكمة الله جل وعلا في عباده غير متحققة من كل وجه، فلذلك صار الخائض في القدر بلا دليل عرضة لمزلة القدم، بل لم يخض في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا وزلت قدمه وتنكب سواء الصراط. ولهذا ينبغي أن يتكلم في القدر بما جاء في النص دون زيادة، لأنه أمر غيبي ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا